الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة الكرام، ونسأل الله تعالى نزقنا وإياكم القبول. أعلم أنكم بعد فراغكم من صلاتكم ربما يثقل عليكم البقاء والاستماع طويلا، ولذلك أعدكم إن شاء الله أنها دقائق معدودة نتدارس وإياكم في ذكر طرف من سيرة ملك الإسلام، من سيرة خال المؤمنين وكاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نتدارس هذه السيرة على الله تعالى أن ينفعنا بما رزق هؤلاء الأئمة. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صوت زين ولا لا؟ ما دانا. طيب، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، اختارهم من بين الناس، فهم أنقى الناس وأطهر الناس وخير الناس وأبر الناس وأكرم الناس، ولكل منهم ميزات، فإن الفضائل كلها لم تجتمع في أحد من الخلق عدا من اصطفاهم الله تعالى من أنبيائه عليهم الصلوات والسلام. أما بقية الناس فلكل منهم جوانب يتميز بها عن غيره وله فيها خير وأفضال، ولذلك سنقف مع هذا الصحابي الجليل فيما ظهر فيه وبرع فيه وتميز فيه عن سائر الناس وكانت له منقبة في ذلك. هذا الصحابي الجليل ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه. معاوية أبوه صخر بن حرب وابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي. معاوية رضي الله عنه وأرضاه ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات، هذا هو المشهور عند أهل السير رضي الله عنهم ورحمهم الله. معاوية أسلم في المشهور في فتح مكة وهو مسلمة الفتح، وقيل أنه أسلم قبل فتح مكة أيام الحديبية في صلح الحديبية، وأخفى إسلامه شفقة وخوفا من مخالفة أبيه، فإنه خشى على نفسه رضي الله عنه وأرضاه، لكنه بعدما أعلن إسلامه كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد معه حنين، وشهد اليمامة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كاتبا للوحي وأيضا كاتبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبه ورسائله. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، مرة قال: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب، فدعا له أن يتعلم الكتاب والحساب وأن يقيه ربنا عز وجل العذاب. ومرة دعا له دعوة غريبة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي به ليكتب له كتابا، فتأخر عليه معاوية، أخبر أنه كان يأكل، فقال: لا أشبع الله بطن معاوية، لا أشبع الله بطن معاوية. الإمام مسلم رحمه الله عد هذا الحديث وذكر بعده مباشرة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أنه ما من عبد شتمته أو دعوت عليه اللهم فاجعلها له رحمة وزكاة، إن كانت هذا الدعاء لمن لا ليس أهلا له، ومعاوية ليس أهل الدعاء عليه. ولذلك مسلم رحمه الله في صحيحه عقب هذا الحديث بهذا الحديث الآخر إشارة إلى أن هذه الدعوة دعوة خير له رضي الله عنه وأرضاه. وقال بعض العلماء: معاوية ملك، فكان خيرا له أنه يتلذذ وأنه لا أشبع الله بطنه رضي الله عنه وأرضاه. على كل حال، معاوية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخال المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأخته، فهو وهي أم حبيبة ابنة أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، فخال المؤمنين له منزلة عظيمة. وكان بعض مشايخنا يقول: معاوية كالصخرة الحجر الكبير، إذا وقعت عليه تألمت، وإن وقع عليك أهلكك. وكان ابن المبارك يقول بأن معاوية كفتنة، فمن رأيناه يتنقص من معاوية اتهمناه. وقال بعض السلف: معاوية كالستار، أرأيتم الستارة؟ معاوية كالستار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما فمن فتح الستار ولج، والذي يتطاول على معاوية رضي الله عنه وأرضاه فإنه قد ولج في أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا هلكته. وقد أخبر الله تعالى عن الذين جاءوا من بعدهم، من بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من بعد الذين تبوأوا الدار والإيمان، أنهم يحبون من هاجر إليهم. ثم أخبر عن الذين جاءوا من بعدهم أنهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن كان يحمل غلا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون حاله؟ بل قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، حتى ذكر من صفاتهم قال: ليغيظ بهم الكفار. فإذا كل من اغتاظ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن في قلبه شيء أيها الإخوة. معاوية رضي الله عنه وأرضاه لما كان كاتبا للوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم كان منزلة عظيمة. لا، ربما لا يعلم كثير من الناس أن معاوية خليق بالملك، أن معاوية سيد، حتى إن ابن عمر، وهو ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه من أشد الصحابة ورعا، كان يقول: ما رأيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية، لأنه سيد أحق بالسيادة والرئاسة. قالوا: وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال: والله إنهم لخير منه لكنه أسود منه. معاوية سيد. ولما ذكر مرة عند عمر رضي الله عنه وارضاه ذكره بعض الناس أن عمر الخليفة، فربما أتى بعض الناس يتنقص من بعض الولاية لأنه ولاه الشام، فعمر يثق به فأعطاه ولاية الشام. فلما كان كذلك وتنقصوا قال: دعوكم من فتى قريش يضحك في الغضب رضي الله عنه وأرضاه، ولا ينال ما عنده إلا بالرضا، ولا تأخذ ما تحت ولا تأخذ ما فوق رأسه إلا من تحت قدميه. ولذلك كان معاوية داهية العرب، داهية، وكان حليما، وهذه الصفة من أهم صفاته رضي الله عنه وأرضاه. وإلى اليوم الناس يقولون شعرة معاوية التي يسوس بها الناس. فكان معاوية حليما. والحلم أيها الإخوة هو دعامة الأخلاق، والحلم هو أساس السؤدد. لا يمكن أن تجد رئيسا شيخا مهابا وقورا، سواء كان في ملأه، في قومه، في جماعته، في مدينته، إلا وهو حليم. لأن الحلم هو دعامة الأخلاق والرئاسة. والعرب تقول من قديم: إنما الصدر لوسيع الصدر. الصدر المكان، والرئاسة والمجلس لمن كان صدره ماذا؟ وسيعا، يحتمل الناس. معاوية كان حليما. فمرة قاله قائل: يا معاوية، يا أمير المؤمنين، لتستقيمن أو لنقومنك، يعني نحن نقوم بتعديلك. قال: بما تفعلون بي؟ يعني كيف تقوموني؟ قال: بالخشب، يجلدونه يعني يضربونه. فقال: إذن نستقيم. يقول معاوية رضي الله عنه وأرضاه: فلم يرد عليه شيئا، كان حليما. ولذلك هذا الحلم جعله السؤدد بإقرار قريش وبمعرفتهم. فعمر رضي الله عنه وارضاه يقول: تعجبون من قيصر وكسرى، وعندكم كسرى العرب؟ يقصد به من؟ معاوية رضي الله عنه. فلما جاء عمر الشام وقدم على الشام جاءه معاوية بأبهة وموكب عظيم. وعمر تعرفون رضي الله عنه وارضاه كان لا يحب مثل هذا. فلما رأى عمر هذا الموكب العظيم قال: لعله لك هذا الموكب الذي رأيناه. قال: نعم. قال: ولم تصنع هذا وأنت تطيل الناس عند بابك، يعني تحجبهم كذلك، يعني يقول له عمر رضي الله عنه وأرضاه. فقاله: يا أمير المؤمنين، إنا في بلد يكثر فيها الجاسوس، يعني نحن على الحدود، الجواسيس كثر. يا أمير المؤمنين، أردت أن أصنع هذا هيبة لبلاد الإسلام، فإنهم إذا لم يروا هذا طمعوا فينا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إن كنت صادقا فإنه لرأي أريب. إن كنت صادقا فرأي أريب، رأي صحيح. وإن كان غير ذلك، يعني قلت هذا لي فقط لتخرج مني، فإنه لجواب أديب. فقال وقاله: إن أمرتني فعلت، وإن نهيتني تركت، يعني إن شئت تركت. قاله: لا أمرك ولا أنهاك. ثم قاله: إنك ما أقول لك قولا إلا وتتركني بين رواجب الضرس، الأضراس، يعني ما أدري ما أفعل. فقال قائل، وقيل أنه عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص هو داهية العرب حتى قال عمر هو أرطبون العرب. قاله قائل، قال يا أمير المؤمنين ما أحسن ما ورد بعد صدورك، يعني أنت صدرت بالسؤال وهو أجاب جوابا جيدا. قال لحسن ما فعل جشمناه ما تجشم. لهذا كان كذلك، ولذلك هو له مناقب عظيمة، منها أنه أول من غزا البحر. فعثمان رضي الله عنه وأرضاه كان حاضرا عند عمر، فإن معاوية طلب من عمر أن يغزو البحر، فعمر رضي الله عنه وأرضاه لم يكن يعرف البحر، فكتب لعمرو بن العاص قال له صف لي البحر، يعني كيف غزو البحر. فقال له رأيت عالما الناس فيه الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود، لأن عمر كان في مصر. فقال ورأيت والناس فيه في البحر كدود على عود، الدود على العود يعني على خطر. فمعاوية رضي الله عنه وارضاه رد له عمر بجواب شديد، أنك إن سألتني هذا أخرى لفعلت كذا وكذا، يعني لا تسألني، لا يريد أن يعرض المسلمين للخطر. فجاء عثمان رضي الله عنه وارضاه بعده فكتب له معاوية، فكان جواب عثمان أخف، قال قد كنت عند عمر لما طلبت منه ما طلبت، يعني لما طلبت أنت. فرجع وألح عليه فأذن له، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن جيشا يركب ثبج هذا البحر أنهم أوجبوا، يعني وجبت لهم الجنة. وكان هذا في زمان عثمان رضي الله عنه، في زمان عثمان وفي ولاية معاوية، وهو الذي أراد ذلك. قد فتح الله تعالى بلادا كثيرة على يدي معاوية، دخلت أمم في الإسلام على يدي معاوية رضي الله عنه وأرضاه. معاوية فيه النبوغ، إذ كان صغيرا، لما كان صغيرا كان مع أمه هند بنت عتبة، هند هي ابنة عتبة ابن ربيعة، هذا من دهاة العرب، هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لهم رأي فعند صاحب الجمل الأحمر عتبة، هو والد هند يعني جد معاوية، وأبوه أبو سفيان صاحب المكانة والسيادة في قريش. فكان صغيرا نجيبا، فلما كان كذلك وقع وهو صغير، فقالت أمه هند بنت عتبة قم لا رفع الله رأسك، فقالها عربي ويحك إني لأظن أنه سيملك قومه، أن يكون سيدا في قومي. فقالت ثكلته إن لم يسد إلا قومه، يعني تريد أن يسود العرب قاطبة، بل ساد العرب والعجم، وكان ملكا رضي الله عنه وأرضاه، هو أول الملوك. فأبو بكر خليفة، وعمر خليفة، وعثمان خليفة، وعلي خليفة، والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 عاما، ثم يكون ملكا. فأول ملك هو معاوية، وذلك ترجم له الذهبي فقال ملك الإسلام. ومرة سئل الإمام أحمد، يعني بعض الناس أحيان يسمع بعض من يتحدث عن معاوية فربما يأتي يسأل ما رأيك في معاوية، هذا سؤال أيها الإخوة لا يصدر من رجل يقدر قدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مرة الرجل للإمام أحمد قال له ما رأيك في معاوية، قال أنا أسأل عن معاوية، معاوية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ثمة أحد يسأل عن صحابي؟ وابن المبارك لما سئل عن معاوية قال معاوية رجل صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده، ومعاوية يقول ربنا ولك الحمد. ثم نأتي نحو نقول ما رأيك في معاوية؟ هذا أمر لا يعقل أيها الإخوة. معاوية داهية فتح الله على يديه الكثير، له أقوال جميلة، يقول لا حكمة إلا من ذي تجربة، دائما الحكم تأتي بالتجارب، فهو يحثك على التجارب، جرب وكن صاحب تجربة تأتيك الحكمة. وكان يقول رضي الله عنه وارضاه ما من أحد إلا وقد أحسن، يعني استطعت أن أتقي أن أرضيه إلا من كانت عداوته من حسد، فإن الحاسد لا يرضيه إلا أن تزول النعمة عنك، لذلك لا حل مع الحاسد، أما غير الحاسد فالحلول كثيرة. معاوية رضي الله عنه مات في 60 من الهجرة في شهر رجب، في أواخر رجب، وكان بكاء، نقلت عنه بعض القصص أنه لما رد الحاجب المسور مخرم رضي الله عنه وأرضاه عاد إليه وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن من احتجب عن الناس إذا كانت لهم حاجة عنده أن الله تعالى احتجب دون حاجته. فبكى معاوية بكاء شديدا ونادى الحاجب وقال اللهم إني أبرأ إليك وإنها مني إليه، فكان بكاء. ولما حضرته الوفاة طلب أن يؤتى بشعر كان قد حفظه من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، وثمة رداء قيل أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه طلب من بنيه أن يشتروه له. ولا شك أن ما اتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك، فأمر أن تجعل هذه الشعرات في أنفه وفي عينه، وأن يجعل هذا الثوب مما يلي بدنه وجسده ثم يكفن، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. واليوم فيما نعلم لا يوجد شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان الصحابة يتبركون به، يبعثون بأبنائهم وهم صغار يحنكهم، يأخذ التمرة ويضعها في فمه ثم يضعها في أفواههم. أما اليوم فلا يتبرك بأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمات رضي الله عنه بعد أن ملأ الدنيا عدلا وفتوحا وهناء، وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وابن عمر يقول يعني أنه لا خير لكم يعني بعد معاوية. معاوية كان خيرا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان خيرا لأمة الإسلام، كان خيرا للناس، كان حليما. فإنه مرة أغضبه رجل وهو في الملك فقال اتقي سطوة من السلطان، فإنه يعني كغضب الصبيان لأنه لا شيء يرده، وإن سطوته لا يمكن أن تردها، ومع ذلك كان يملك نفسه ويحزن ويحلم. وهذا ليس صنيعه فقط. مرة نختم لكم بقصة ابن عباس، ابن عباس بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، مرة كان لما كبر سنه وإذا برجل يلحقه ويشتمه، وابن عباس مع مولاه يقوده، فالرجل يشتم ابن عباس ويسب ويسب، وابن عباس ما رد عليه شيء رضي الله عنه. فلما قارب من دخول منزله رضي الله عنه التفت إلى مولاه وقال له إما عكرمة أو مجاهد، فقال له سأل الرجل هل بقي له شيء أن يقوله، يعني هو الآن من طول الطريق يشتم، لما جاء يدخل البيت قال سأله بقي له شيء يقول، فسأله هل بقي لك شيء. هذا غاية الحلم. وقال مرة رجل لعمر بن العاص لا قال لا أتفرغن لك، يعني يقول سأفضى لك يعني أجلس لك، قال له إذا وقعت في الشغل أعانك الله ما برد عليك، كل مرة تتكلم لن أرد عليك. وقال رجل للشافعي لتسمعن لأن قلت لي كلمة لتسمعن مني عشرة، أرد عليك عن الصاع ماذا صاعين. فقال له الشافعي رحمه الله لأن قلت لي عشرا لن تسمع مني كلمة. اتخذ هذا الشعار، يعني أنا ودي اليوم حقيقة من معاوية نخرج بالحلم، كن حليما لا يغضب، يعني بعض الناس كبير وقور يغضبه الصبي ويغضبه الخادم ويغضب صاحب السيارة التي لا يعرفه من هو، ويغضبه السيارة عند التميس، ويغضب عند الفول، ويغضب عند السوبيا، تسمون السوبيا ولا لا، ويغضب عند كل شيء. مشايخ ما المسألة إذا كيف هذا إذا جاءت الأمور الكبار الثقال كيف يتحمل؟ رمضان فرصة للتدريب على الحلم، وليكن رمضان ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه سبيل وفرصة لنا في هذا الشهر أن نخرج بهذا الخلق. معاوية مدرسة، دعونا نقتصر على درس واحد هو درس الحلم من هذا الملك الذي يستطيع أن يبطش دون أن يحلم على أحد لأنه لا رد له، ومع ذلك كان حليما. رضي الله عن معاوية، رضي الله عن أبيه، رضي الله عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنكم أن جلستم واستمعتم، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.